عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح حلية طالب العلم. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المضاراة للمداهنة وبينا الفرق بينهما، وقلنا أنه يلتزم طالب العلم أن يداري أموره دون أن يداهن. بعد ذلك انتقل المصنف إلى أمر آخر فقال: الغرام بالكتب. شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه، كحاجة البدن إلى الأنفاس وظهور النقص بقدر نقصه وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام طلاب بالطلب. والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع. الشرح: جمع الكتب مما ينبغي لطالب العلم الاهتمام به. أولا يبدأ بالأهم فالأهم، فإذا كان الإنسان قليل ذات اليد فليس من الخير والحكمة أن يشتري كتبا كثيرة يلزم نفسه بغرامة قيمتها، فإن هذا من سوء التصرف. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد أن يزوده ولم يجد شيئا، لم يأمره أن يقترض ويستدين. وعندنا في بلادنا والحمد لله إذا لم تتمكن من شراء الكتب من مالك فيمكنك أن تستعير من أي مكتبة. ثانيا يجب على طالب العلم أن يحرص على الكتب الأمهات الأصول دون المؤلفات الحديثة، لأن بعض المؤلفين حديثا ليس عنده العلم الراسخ، ولهذا إذا قرأت ما كتبوا تجد أنه سطحي، قد ينقل الشيء بلفظه وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء. فعليك بالأمهات، عليك بكتب السلف، فإنها خير وأبرك بكثير من كتب الخلف. طبعا كما تعلمون أن العلامة الشيخ صالح رحمة الله عليه توفي في سنة 21 و400 ألف، وشرح هذا الكتاب كان قبل التاريخ الذي ذكرته بوقت كثير. أعني بذلك أن في الوقت الحاضر مسألة تصنيف الكتب وترتيبها وطبعها أصبحت من أسهل ما يكون، وللإنسان العاجز الذي لا يعرف شيئا عن شيء له أن يأتي بالمجلدات الكبار ويصنفها وينسبها إلى نفسه عن طريق الحاسوب وأجهزة الطباعة الحديثة. فما قاله الشيخ هنا بأن بعض المؤلفين حديثا ليس عنده العلم الراسخ، هذا في وقته أي قبل 30 أو 25 سنة، فكيف بوقتنا الحاضر؟ لذلك إن وجدت طالب العلم يعني يكثر من التصنيف ويبادر إليه ويسرع فيه فهذا توقف فيه، هذا طالب شهرة. لذلك إن وجدت أي مصنف من المعاصرين الحدثاء وتمعنت في المادة العلمية التي فيه ما أتى بجديد، يعني ما كان مفرقا فما جمعه أبدا، لكل ما في الأمر أنه يعني أراد أن يسمع باسمه فبدأ يعني يجمع بعض الكلمات من بعض الكتب عن طريق الحاسوب وأسهل ما يكون هذا، وبعد ذلك وضع لها غلافا ثم قال جمع وترتيب فلان ابن فلان إلى غير ذلك. فطالب العلم الذي فعلا يريد العلم من أصوله ينبغي أن يحذر هذا غاية الحذر ويبتعد عنه غاية الابتعاد. لذلك إذا نظرت إلى أهل العلم المعاصرين الذين كانوا شغلهم الشاغل الدعوة إلى دين الله عز وجل ما تجد لهم من المصنفات مثل ما للمتقدمين، يعني العلامة ابن باز رحمة الله عليه إن وجدت إلى الرسائل التي يعني صنفها قليلة جدا باستثناء مجموع الفتاوى التي جمعها بعض أهل العلم بعد موت الشيخ ونثروها، ولكن الذي صنفه الإمام في حياته قليل جدا. لما؟ لأن الذي يريد أن يصنفه صنفه المتقدمون، فما الداعي أن نزيد يعني المسألة أصبحت تغيير عناوين وتغيير أسماء، وهذا ما ينبغي أبدا ولا يليق بطالب العلم، لأن هذا فيه تشتيت لمن يريد أن يطلب العلم، مشتت، آتي بأي كتب، آتي بأي كذا، وممكن تجد بعض المسائل الفقهية المتناثرة في كتبي تجد فيها أكثر من قول. طالب العلم المبتدئ أو الرجل العامي يجد نفسه في حيرة من أمره، بأي الأقوال يأخذ، وهو طبعا ليس عنده دراية بأنواع الاختلاف، أو المسألة فيها قولين أو راجح ومرجوح، أو الأمر واسع، ليس عنده علم بهذا الأمر، فيقع في حيرة وتردد. فالأولى إخواني أن نكف عن هذا الأمر، وعلينا بأمهات الكتب وبأصولها وبالمتون إذا كانت مشروحة من أهل العلم من أصحاب المنهج والمعتقد الصحيح. يقول: احذر أن تضم مكتبتك الكتب التي ليس فيها خير. لا أقول التي فيها ضرر، بل أقول التي ليس فيها خير، لأن الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خير وشر، ولا خير ولا شر. فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير أو التي فيها شر. فهناك كتب يقال لها كتب أدب، لكنها تقطع الوقت وتقتله في غير فائدة، وهناك كتب ضارة ذات أفكار معينة ومنهج معين، فهذه أيضا لا تدخل المكتبة، سواء كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة، ككتب المبتدعة التي تضر العقيدة، والكتب الثورية التي تضر المنهج. فكل كتب تضر فلا تدخل مكتبتك، لأن الكتب غذاء للروح كالطعام والشراب للبدن. فإذا تغذيت بمثل هذه الكتب صار عليك ضرر عظيم، واتجهت اتجاها مخالفا لمنهج طالب العلم الصحيح. يقول: مسألة: لو قال قائل يوجد في وقتنا من المتأخرين من يتصرف في كتب المتقدمين ومن يقسم كتب المتقدمين إلى صحيح وضعيف، فما المنهج الصحيح في ذلك؟ والجواب: أما ما اختصر طالب العلم لنفسه وكتب رؤوس الأقلام عنده في مذكرة فهذا لبأس به، ليسهل عليه الرجوع إلى الأصل. وأما من تصرف وحذف منها ما لا يراه مفيدا، فربما يكون غيره يراه مفيدا، وهذا هو الواقع في بعض المختصرات التي بدأ بعض الناس في الآونة الأخيرة يختصرونها، لكن إذا صرح بأنها إنما ينقل المهم فقط فهذا أهون. مسألة: هل يجوز القرض لشراء الكتب؟ فالجواب: الذي يؤمل الوفاء عن قرب كمن ينتظر الراتب في آخر الشهر، فهذا ربما يقال إنه لا بأس. أما من ليس عنده شيء متوقع فيشتري في ذمته أو يستقرض من أحد، فلا ينبغي له ذلك. بعد ذلك ذكر قائمة بأصناف الكتب التي ينبغي على المسلم أن يقتنيها في مكتبته، فقال الحافظ النووي، وطبعا كما تعلمون أن الإمام النووي يظهر من ثنايا شروحه أنه يميل في المعتقد إلى كلام الأشاعرة، وبناء على ذلك قام أهل البدعة في مصرنا ممن يلقبون بالحدادية وطعنوا في الإمام النووي وحذروا منه غاية التحذير، بل بدعوه وحذروا من القراءة في كتبه، وكذلك الحافظ ابن حجر، ولم يسلم منهم إلا النذر اليسير عفانا الله وإياكم. وحقيقة الأمر إخواني كما نقول دائما ونكرر، أن الحكم على هؤلاء الجهابذة الذي شهد لهم الدان والقاسي بالاستقامة وبصحة المنهج والمعتقد لا يكون إلا من نظائرهم ومن الأثبات الراسخين، ولا ينبغي أبدا لكلمة صدرت من إمام وتحتمل غير المنهج الصحيح أو المعتقد الصحيح، لا ينبغي أبدا أن تكون هي الأصل ونبني عليها الأحكام والمعتقدات، بل الصواب والذي عليه العمل أنه لابد أن نتتبع كلام الإمام في المسألة الواحدة مهما كثر كلامه، فإذا كان له فيها كلام واحد فهو كلامه، وبعد ذلك يعرض على المحك الكتاب والسنة، فإن وافق فنعم الرجل، وإن لم يوافق فنلتمس له العذر بقدر ما أمكن. أما مسألة الحكم عليه بالتبديع وغير هذا فهذا ليست لأحد الناس، بل لابد لمن اختص بهذا الأمر وتكلم. أيضا الإمام النووي رحمة الله عليه له رسالة مطبوعة ومتداولة، وهي بعنوان إثبات الحرف والصوت، أي في قضية القرآن، هل هو كلام الله عز وجل غير مخلوق أم أنه كلام الله كلام نفسي أو مخلوق كما تقول الأشاعرة. كلام الإمام النووي واضح، فهذه الرسالة التي تباع وتشترى، وهي إثبات الحرف والصوت. أما أننا نتعدل ونحكم على إمام من الأئمة بمثل هذه السهولة فهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. بعد ذلك الحافظ الذهبي، ثم الإمام ابن كثير وابن رجب وابن حجر والشوكاني. أيضا الشوكاني رمي بالتشيع ورمي بالزيدية، وهذه النسبة غير صحيحة وكذب على الإمام. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه شيخ الإسلام في زمانه بلا نزاع. كذلك كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية العلامة الصنعاني، لا سيما كتابه النافع سبل السلام، العلامة صديق حسن خان، العلامة محمد الأمين الشنقيطي، لا سيما كتابه أضواء البيان. هذه بعض التي أسماء التي ذكرها الشارح أو الماتن لما قال قبلها الحافظ بن عبد البر والتمهيد، وبعد ذلك كتاب المغني لابن قدامة، ثم شرع في ذكر هذه الأسماء لأئمة المسلمين. أولا ابتداء كما تعلمون إخواني، من صنف فقد عرض عقله على الناس، وهذا أمر واضح، بيصنف فبيعرض عقله على الناس. يا أخوانا أدع عقله، ما رأيكم؟ وطبعا أهواء الناس ومشاربهم متباينة ومتنوعة، فما يروق لك لا يروق لغيرك، ومع الانفلات وعدم التأدب فتطلق الألسنة، وهذا يعني نذير شؤم على وحدة الصف بل على الأمة جميعا. فمسألة الكتب لابد أن تكون حريص عليها، واحذر غاية الحذر أن تضم إلى مكتبتك كتب أهل البدع، سواء من السابقين أو من المعاصرين. وهذا الذي أشار إليه العلامة العثيمين في صدر الكتاب لما تكلم وتعرض لمسألة طلب العلم عن المبتدع، الشيخ حذر منها غاية التحذير. ومن أنواع طلب العلم على المبتدع قراءة في كتب المبتدعة، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حذر من هذا الأمر، بل وصف كثيرا من أهل العلم الأثبات الكبار أنهم قرأوا في كتب المبتدعة كالزمخشري والرازي إلى غيرهم، وأخذوا كلامهم ونشروا مذهبهم الباطل وهم لا يشعرون. لأن المبتدع يا أخوانا بيبقى عنده شيء من المكر والدهاء وهو يصنف أيضا وهو يتكلم، وليس كل من يستمع ويقرأ يفطن لكلام أهل البدعة، بل في غالب الأحيان ممكن أن القلب تشبع بحب الشخص أو بالميل له، فحينما يقرأ كلامه أو يسمع لا يفطن لما يقوله من أخطاء نظرا لغلبة الحب عليه. طيب وهذه محضر منها كيف؟ ننظر إلى المتقدمين، فلما حذروا من هذا نلزم تحذيره، لأنهم أحرص على الخير منا وأنفع لنا منا، وعندهم من الخبرة وبعد النظر ما نحن نفتقده ولا نعرف عنه شيئا. ففي هذه الحالة لابد من التسليم لمن عرف لهم الباع الطويل في هذا الباب. فإذا حذرك من القراءة مثلا في كتاب كذا، خلاص أحذر، خاصة أن أنت ما عندكش الآليات، بل على العكس يا أخوانا ممكن تقرأ في كتاب كمثلا كالتفسير الكبير للإمام الرازي أو الكشاف للزمخشري، وهؤلاء الناس في اللغة وفي علم الكلام ليس لهم نظير، فممكن تقرأ في كلامهم وتعجب ببعض الأبحاث اللغوية من كلامهم، وهذا وارد. لما تعجب بكلامهم ممكن يخل عليك بعض كلامهم المختل في المعتقد، وتجد نفسك في هذه الحالة وقعت في حفرة وفي هوة سحيقة لا قرار له، لأن إعجابك ببحوثه اللغوية ممكن يضغى عليك فتغض الطرف عن أخطائه العقدية، ودي إشكال كبير. يبقى السلامة هنا أن نبتعد عن هذا الأمر ولا نقترب من كتب المبتدعة، طالما أن كما قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمة الله عليه لما امتنع عن الكلام من فلان فقال: القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب. ده كلام عبد الرزاق. القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب. يقول الشيخ: من المهم أن يختار الإنسان لمكتبته ومراجعها أيضا الكتب الأصيلة القديمة، لأن غالب كتب المتأخرين قليلة المعاني كثيرة المباني، تقرأ صفحة كاملة يمكن أن تلخصها في سطر أو سطرين، لكن كتب السلف تجدها سهلة هينة لينة رصينة، لا تجد كلمة واحدة ليس لها معنى. انظر مثلا أصول السنة للإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، يعني ورقات معدودة، واخبرك وإن أردت أن تقف على شرحها وتفصله مجلدات، لكن تعال للمعاصرين تجد كتاب مثلا 400 صفحة أو 300 صفحة وتقرأ ما يقوله في الأول يعيده في الآخر ويقدم ويؤخر، ولا شيء من وراء هذا إلا مجرد حجم واسم ويباع ويشترى. الكلام ده بعيد كله عن النزاهة العلمية، فالكلمات القليلة التي تحوي معاني كثيرة هذا هو ديدن السلف. يعني مثلا لو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومجلد، هذا الكتاب يا أخواننا لكي يقرأ ويستخرج ما فيه من فوائد ومعاني يعني بدون مبالغة مش أقل من 3 أو 4 سنوات، كل أسبوع مجلس ساعة على الأقل، وفي هذا في الزمن الذي ذكرته هيكون فيه إجحاف على الكتاب. لما؟ لأن هذا من الراسخين من الأثبات، ودايما كلما على سندك في طلب العلم وفي الكتب كلما كان أسلم وأحكم وأتقن لعلمك. يقول: ثم عرض المؤلف كتبا معينة وصفها بقوله المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه على علل الأحكام، وهذا خير ما يكون لطالب العلم أن تكون المسائل مقرونة بالدلائل، والدلائل إما نصوص وإما علل، والعلل مستنبطة من النصوص، لكن قد لا يكون النص في هذه المسألة بعينها لكن تشملها العلة. واعلم أنه لا يوجد حكم من أحكام الله عز وجل إلا وله علة، وهذه قاعدة عامة، لأن الله عز وجل قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم إلا وله حكمة، لكن من الأحكام ما نعلم علته ونعلم أن لها أكثر من علة، وبعضها يخفى علينا، ولكننا وإن خفيت علينا العلة خاصة لا تخفى علينا العلة العامة، وهي التعبد لله عز وجل. فإن كمال التعبد لله أن تعبده عز وجل بما أمر، سواء علمت الحكمة أم لم تعلم، وهذا أبلغ في الإنقياد، أن ينقاد الشخص لعمل لا يعرف حكمته وإنما يقوم به لمجرد التعبد والتذلل لله وقوله بلسان المقال والحال: سمعنا وأطعنا. طبعا كما تعلمون هناك فرق بين الحكمة وبين العلة وبين السبب، وهذه الأمور الثلاثة لابد أن تكون واضحة عند طالب العلم: الحكمة والسبب والعلة، وباختلاطها ستختلط عليك كثير من المسائل. الأمر الأول: الحكمة هو وضع الشيء في مكانه المناسب له، وضع الشيء قدرتك يا أخي قدرتك خالص هنا وضع الشيء في مكانه المناسب له، وباستقراء الأحكام الشرعية، وباستقراء الأحكام الشرعية وجد العلماء أن الله عز وجل ما شرع حكما إلا لحكمة، وهذه الحكمة لا تخلو عن ثلاثة: دفع مفسدة، جلب مصلحة، رفع الحرج. لا تخرج عن ثلاثة: درء مفسدة، جلب مصلحة، رفع الحرج. ولا يخلو حكم من هذا، ولا يخلو حكم من هذا. وهذه على وجه العموم، طيب بعد ذلك السبب، السبب هو من الأحكام الوضعية، السبب من الأحكام الوضعية. وعرفه الأصوليون بقولهم: أمر ظاهر منضبط. السبب من الأحكام الوضعية، وعرفه الأصوليون بقولهم: أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. أعيد: السبب من الأحكام الإيه؟ الوضعية. وعرفه الأصوليون بقولهم: أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. مثال ذلك: غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب وإفطار الصائم. وكذلك رؤية هلال شوال سبب لانقطاع الصوم والدخول في العيد. وكذلك بلوغ الرجل الحلم سبب لجريان القلم عليه. وكذلك السفر سبب لقصر الصلاة الرباعية وجواز فطر الصائم. أنا بمل من ذهني، مش مكتوب قدامي، فممكن يكون نسيت. بلوغ الرجل حلم سبب لجريان القلم عليه. اللي بعدها ايه؟ السفر. والسفر سبب ايه؟ لقصر الصلاة الرباعية وجواز فطر الصائم. ده كله عبارة عن ايه اخواننا؟ الايه؟ السبب. ايه السبب؟ اكتب العلة كالسبب تماما، كالسبب تماما. يعني تعريف العلة هو تعريف الايه؟ السبب. طب نفرق بينهم ازاي؟ انظر بقى إلى دقة كلام أهل العلم. قالوا إيه؟ إحنا عندنا السبب بيترتب عليه مسبب، مظبوط؟ والعلة بيبقى لها معلول. فالعلماء قالوا إيه؟ إن كانت هناك مناسبة معقولة، مناسبة إيه؟ معقولة بين السبب والمسبب، فالسبب في هذه الحالة يكون علة. تاني، إذا وجدت هناك علاقة معقولة، معقولة يعني إيه؟ يعني معقولة يا مرشد؟ العقل إيه؟ يستوعبها. ففي هذه الحالة يكون السبب هنسميه إيه؟ إذا وجد علاقة معقولة بين السبب والمسبب فتكون في هذه الحالة اسمها إيه؟ علة. لم نجد علاقة معقولة بين السبب والمسبب فهنسمها إيه؟ سبب. تاني، عندي سبب وعندي مسبب، أنا بنظر السبب هذا أدى إلى هذا، وهبلك يعني إيه؟ والله السفر سبب لقصر الصلاة الرباعية وجواز فطر الصائم وهو مسافر. فأنا عدت أفكر بعقلي، قال لا، يعني الواحد لما يسافر يصلي الرباعية ركعتين. طبعا كلمة يسافر هنا السفر الإيه؟ الذي يجوز فيه قصر الصلاة وهو ما تعرف عليه سفر، كويس، وله أيضا أن يفطر في نهار رمضان. فأنا جلست أفكر، قال لا، هل هناك علاقة يعقلها العاقل بين هذين الأمرين؟ نعم، الإنسان في السفر مضطرب وفيه مشقة، فلاضطرابه وكثرة انشغاله الشارع أجاز له أن يصلي رباعية اثنتين، بل أجاز له أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، وطبعا إرهاق وتعب ومشاكل، فأجاز له الشارع أن يفطر في نهار رمضان. يبقى أنا هنا لقيت العلاقة بينهما إيه؟ معقولة المعنى، فهنسمي السفر إيه؟ علة القصر، والسفر علة الصوم. يبقى العلة هي السبب، ولكن إن تم إدراك العلاقة بين السبب والمسبب أو بين الحكم وسببه هنسمها إيه؟ علة. ما استطعنا هنسمها إيه؟ سبب. وعليه نقول ما العلاقة المعقولة بين غروب الشمس ووجوب صلاة المغرب وفطر الصائم؟ مش لاقيين، مش موجودة ولا موجودة؟ هات، ما العلاقة المعقولة بين دخول شهر رمضان ووجوب الصوم على المسلمين؟ مش لقنا، غير موجود. وبناء على ذلك إيه؟ قلنا أنها إيه؟ سبب وليست إيه؟ وليست علة. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ يبقى دي الحكمة والسبب والعلة. هنا بقى المسلم صاحب المعتقد الصحيح، صاحب الفطرة السليمة والقلب الطيب، حينما يعلم يقينا أن الله عز وجل ما شرع لنا التشريعات إلا لنسعد في الدارين، إلا لحكمة، وهي قلب المصلحة، درء المفسدة، رفع الضرر أو رفع الحرج. بناء على هذه العقيدة إذا رسخت عند طالب العلم أو عند المسلم خلاص يسمع الأمر الشرعي، ها إيه؟ يمتثل ولا يسأل عن شيء. طب العلماء بحثوا عن العلة ليه؟ قال لك لا، ده احنا نبحث عن العلة ليه؟ لأن عندنا قاعدة أن الأحكام تدور مع علالها، مع علالها. ليه؟ لأنهم وجدوا أن كثيرا من من حكم الأحكام خفية، الله عز وجل أخفاها عنه، من حكم الأحكام. فبدأوا يبحثون عن ايه؟ طب الشيء اللي خفي علينا ده، وساعات مثلا يعني يقولوا ايه؟ ان حكمة الفطر في السفر المشقة، الحكمة مش العلة. فرجعوا قالوا طيب المشقة ديت ما هي مختلفة، ممكن واحد مثلا زي اخينا مرشد ملوش معدة يسافر يسرق عليه ففي مشقة عليه، واحد تاني قوي البنيان يسافر ولا يهم، فالأصبح المشقة هنا إيه؟ غير محكومة، غير منضبطة. وكثير زي مثلا إيه؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا. قالوا الرجد ده نسبي، ممكن يكون عيل عنده 7 سنين وبيفهم، عيل عنده 5 سنة ومخبول العقل، طب نحكمها ازاي؟ فبدأوا ينظرون إلى الحكم فوجدوها إما أن تكون خفية وإما أن تكون غير منضبطة. يعني مثلا نسبة الولد إلى أبيه، أمه دي منتهية، هتولده يبقى أنت أمه، جبت منين؟ مش دي قضية. لكن تعالى بقى، نسبة الولد إلى أبيه، السبب إيه؟ أن الرجل وطأ هذه المرأة صح وأفرغ ماءه فيه، تبدين وصلها ازاي ديت؟ لا تحل أبدا ان احنا نراه بأي حال من الأحوال. طب وبعدين؟ قال لك يبقى ده الأمر متعذر الوصول إليه. طب ما احنا عاوزين نثبت النسبة. قال لك خلاص، يكفينا النكاح والدخول الحكمي أو الحقيقي، وبناء على ذلك ها سنثبت ايه النسب. يبقى عقد نكاحه عليها ايه يا عم، كنا في المسجد وعمل اكل وكلام، طب وبنى بها ايه، وكان يوم العقد ويوم البناء، واغلق الغرفة عليه وبعد ان اغلق الغرفة تاني يوم اتته المنية مثلا، يعني فوجئنا ان المرأة حامل، ينسب الى الرجل مع اننا ايه ما رأينا الوط وما رأينا الماء ورأينا شيئا، كل ما في الامر ايه اغلقت الغرفة اللي هو الدخول الايه الحكمي. وعندما بركوا يا اخواننا، يبقى العلماء وجدوا ان بعض الحكم او بعض الاسباب خفية علينا ما نصل اليه، فلخذ اترك ده كله بقى وتعالى نبحث عن امر ظاهر منضبط يدور الحكم معه وجودا وعدما، اللي هو سموه الايه العلة. عشان كده قالوا ان الاحكام تدور مع علالها ولا تدور مع حكمها. لذلك تجد مثلا يركز معي في المعلومة دي، ان ممكن العلة تكون موجودة، ركزوا في المعلومة دي، العلة تكون موجودة اللي الحكم يدور معه، ومع ذلك يتخلف الحكم. ازاي وانت بتقول الحكم الاحكام تدور مع عللها وجودا وعدم؟ يعني العلة موجودة يبقى الحكم موجود، العلة انتفت يبقى الحكم انتفى. قال لك ساعات العلة تكون موجودة وهدين بالك اخواننا والحكم ايه ينتفي، ولكن هذا خروجا عن اصل القاعدة، خروجا عن ايه عن اصل القاعدة. مثال ذلك المباحث ديت في علم اصول الفقه، رجل عقد على امرأة، واخد بالك، عقد على امرأة وبعد ان عقد عليها سافر خارج البلاد ولم يدخل بها. كويس، احنا عندنا وجود العقد فقط امام القاضي يكفي لاثبات النسب. لذلك لما بتروح تسجل عيل يقول لك فين قسمة الجواز اول مرة، لازم بيبص لقسمة الزواج، هو بقى ملوش دعوة بقى وفي ولي امر مش ده مش في دماغه، هو عنده قسمة الجواز طلعت فلان اتجوز فلانة بتاريخ كذا، وبيبص انت بتبلغ عن الود مولود امتى، لو وجد الفترة الزمنية بين البلاغك عن المولود وبين عقد النكاح اقل من 6 أشهر يتوقف ومحدش بينظر في الكلام ده خالص، واخد بالك. طيب اقل من 6 أشهر بيثبت الايه الولد. يبقى انا هنا عندي هنا ايه قسمة الزواج هي الايه العلة التي يدور حولها الحكم، وهو نسبة المولود الى الايه الى الاب. الام ما لناش دعوه، الام الايه مجرد ان هي ايه تولد. فجاء هذا الزوج واثبت بالقرائن انه لم يتصل بزوجته قط، بل بمجرد ان عقد النكاح سفر خارج البلاد. يبقى اصبح هنا يا اخوانا عندنا قرينة اكد واشد علما من علة الحكم. يبقى في هذه الحالة الحكم بيتخلف. انتم معايا ولا واتبارك اخوانا من المسألة ديت؟ ومن اجل هذا العلة تدور مع احكامها، قصدي الاحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، الا ما خرج عن هذه القاعدة بيقين وقضايا اعيان. درش عامة. يبقى لما نقول ايه الاحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، فجاء اخونا علاء قال لي لا ده القاعدة ديت لها شواذ، اقول له لا منهاش الا قضايا اعيان، يبقى الفتوى على قدرها. وخدوا بالكم المسائل دي كويس، لان ساعات الكلام العام بيرد عليه اشكالات كثيرة، فمن اجل هذا ندقق في مسألة ان الاحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، يستثنى من ذلك قضايا اعيان. يبقى لابد ان يعرف طالب العلم الحكمة، وان كل احكام المولى عز وجل لها حكم، ولكن الحكمة قد تخفى عن الكثير. ولكن انا عندي الحكمة، انا عندي قاعدة عامة واعتقد ومعتقد ان احكام المولى عز وجل لا تخلو عن حكم قط، بل تشريعاته كلها لنسعد في الدارين، وبناء على ذلك انا ما بشغلش نفسي. فلما قال لي صلي الظهر 4 سمعا وطاعة، وقال لي اقف ثم اركع ركوعا واحدا ثم اسجد سجدتين سمعا وطاعة، مع أن عند عقيدة أنها إيه لها إيه ها؟ لها حكمة، ولكن الحكمة أخفاها عني، خلاص أنا ما بشغلش يا باشا. لذلك تجد كثيرا من بعض أهل العلم يبدأ يتكلف في الكلام تكلفا ممقوتا، ويبدأ يقول لك لا شوف بقى تعالى بقى الصلاة الخمس أوقات والوقوف والركوع بيحكم العمود الفقري. الكلام ده أخواننا غير صحيح، غير صحيح مطلقا أبدا، ده متكلف وتعسف في العلم الحديث وإلصاقه بالشرع. لا، أنا عندي قاعدة عامة أن أحكام المولى عز وجل كلها لحكم، كون الحكمة خفيت عني فلا يلزم من خفائها أن أتوقف عن العمل. لا، ده أنا أعمل وعندي المعتقد الشامل أن أحكام ربنا عز وجل كلها لحكم غايتها أسعد في الدارين، جلب مصلحة، درء مفسدة، رفع الإيه؟ رفع الحرج. يقول: فلو قال قائل ما هي العلة في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل؟ اكتب عندك في الهامش: ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ، من أكل لحم جزور فليتوضأ. وفي مسلم أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. يرحمكم الله، قيل له: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: لا. يقول: فالجواب إن فتح لنا وفهمناها وهي علة خاصة مثلا فهذا مطلوب، وإلا فعندنا العلة العامة وهي التعبد لله تعالى بما أمر وكفى بها علة. طيب، يبقى الشارع المطهر لما أمرنا بالوضوء من لحم الإبل تعبد محض، تعبد، فلو كان هناك علة معينة لأظهرها الشارع، فلما لم يظهرها دل على أنها عبادة محضة. طب خليكم معايا كده، لو أن إنسانا محبا للشريعة المطهرة وحريصا على أن يبرهن لكل الناس بأن شعائر الإسلام كلها معقولة المعاني، وبدأ يتكلف ويثبت بالبراهن والأدلة إن فيه سر معين في لحم الإبل، ومن أجل هذا أمرنا الشرع المطهر بالوضوء. يعني مثلا، وده بفترض من خيالي ما قرأته عن أحد بل هو محض رأي مني، أثبت هذا الرجل إن لحم الإبل هذا من أكله جعله يخرج منه الريح دون أن يشعر، واخد بالك؟ قال لك أثبتنا بالتجارب والكلام ده والتحليلات إن اللي بيأكل لحم إبل يخرج منه بعض الريح ولا يشعر، فمن أجل هذا أمر الشارع بالوضوء. كان نقول له كلام باطل، كلام باطل لا يصح حتى لو سبب بالتجربة العلمية. لذلك لو أنت تبحث عند علماء الأصول كيفية الوصول إلى علة الحكم، دي مسألة في غاية الأهمية، فقالوا إن الوصول للعلة بطريقين: أن تكون العلة ظاهرة في النص وجابوا لها أمثلة، أو تأتي العلة عن طريق بعض المسالك، مسلك الإيماء والتنبيه، مسلك الصبر والتقصير، الصبر والتقصير، دي مسالك ذكرها علماء الأصول ولم يتطرقوا قط لمثل هذه الأمور. يعني على سبيل المثال: أيجوز في شريعة الإسلام إذا نفى الرجل أبوته لابن، أيجوز في شريعة الإسلام أن نحلل بما يسمى بالدي إن تي أو ما ها؟ ماشي حاضر، من عهد بعيد عن الكيمياء من 79 ما عرفش عنها حاجة، في الدي إن إيه حتى نثبت البنوة؟ الجواب لا يحل ولا يشرع، بل إن نفى أبوته لابن إلا عام وانتهى الأمر على ذلك. وقتين بركوا أخوانا، يبقى مسألة إن الإنسان لأن ديت موجودة مسلك سلكه بعض الناس في مسألة العلم التجريبي وإلصاقه بالشرع المطهر، وده مستغرب مرضي دايما يكون ملازم له التعسف والتنطع والتشدد والتعمق ولي أعناق الأدلة بطريقة ممدوجة. لا، أنا ما عندي كلام، أنا عندي الشرع المطهر قال لك توضأ من لحوم الإبل. حاضر، سواء يفعل له تأثير ملوش تأثير، الكلام ده كله كلام باطل. وبالمناسبة من باب التنبيه وأظهر هذا الكلام للعامة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ، نسج حول هذا الحديث قصة مكذوبة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه فنحروا جزور وأكلوه، فحان وقت الصلاة فقام جميعهم ليصلوا وكانوا على وضوء إلا رجل واحد، فاستحى أن يذهب بمفرده يتوضأ، فأعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم بحال الرجل. فمن أدب النبي العالي وكرمه الواسع بدلا من أن يسبب إحراجا للرجل قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، وتوضأ كله. طبعا القصة مؤثرة والناس يقول لك شوف الخلق ما فيش بعد كده، قال لا، ومثل هذه القصة يحتاجها النبي لترفع من خلقه الله الذي خلقه وصفه وقال إنك لعلى خلق عظيم. يبقى دي إيه؟ قصة مكذوبة لا تصح مطلقا. يبقى الصواب عندنا يا أخوانا من أكل لحم جزور فليتوضأ. طيب كيف؟ والله لا ندري. الذي أمره حضر، الذي أمرك أن تتوضأ من أكل لحم الجزور هو الذي أمرك أن تتوضأ من الفساء والضراط ولا فرق، ومن الغائط ومن البول ولا فرق. فإن قبلت هذا يلزمك أن تقبل هذا، ورددت هذا أي رددت لحم الإبل يلزمك أن ترد الغائط والبول والفساء والضراط. أنا لا أتكلم دلوقتي عن الحكم الشرعي، هل الوضوء للوجوب ولا الاستحباب، أنا بتكلم على إيه؟ على التعامل مع النص الشرعي. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى من أكل لحم جزور فليتوضأ، خلاص نلتزم. ما العلة؟ تعبدية محضة. يعني إيه؟ أمتثل. ومن أجل هذا قرر علماء الأصول قاطبة أنه ليس في العبادات قياس. ليه؟ قال لك لأن العبادات مجهولة العلة، ما نعرفش. ونعني بقولنا ليس في القياس في العبادات قياس أي في أصل العبادة، أما في جزئيات العبادة القياس وارد. يعني بقول مثلا إيه، لا يجوز لي أن أقيس وآتي بعبادة صلاة سادسة بعد شروق الشمس إلى الظهر وأسميها اسما معينا صلاة مثلا القمر على سبيل الوجوب قياسا على صلاة الظهر، وعندنا أقل صلاة ركعتين وأكثر صلاة أربعة دي هنخليها خمسة، هذا لا يجوز. تم قياسا؟ لا، ما فيش قياس في أصل العبادات، أما قياس في جزئيات العبادات جائز. نقول من سهى في النفل يسجد للسهو قياسا على الفرض، يبقى هنا عملنا قياس في إيه؟ في جزئيات العبادات أو في شروطها أو في أركانها أو في واجباتها، أما قياس في أصل العبادات فهذا مرفوض في شرع الإسلام. واضح يا أخوانا المعلومات ديت؟ عاوز تقول حاجة خاطر؟ نعم، الطواف حول الكعبه نحن نطوف حول حجر ما فيش الا كده. لا ما فيش، ما هو نفس الطريقه بالضبط، نطوف حول الكعبه ومش كده وبس. ولما نجعل البيت عن يسارنا؟ هل جعلناه عن ايماننا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في كل شيء، واخد بالك؟ لا فاش خالص. معايا يا اخوانا؟ دي امور مهمه جدا، القضيه مش فيا وفيكم. المبدا ده نريد أن نرسخه في قلوب العامة، مسألة الامتثال للنص دون البحث عن علته. والشيء العجيب الذي يساعدك أخي الفاضل على ترسيخ هذا المبدأ إن كثير من عامة الناس بيمتثل في أمور معينة ولا يتكلم، وإذا سألته لما امتثلت يقوم بحلق عينيه ويفغر فاء ولا يرد. قل له مش معنى انت صليت بنا المغرب وجهرت بالقراءة وصليت بنا العصر ولم تجهر بالقراءة. عارف بقى ان كان بقى فيلسوف وفقيه يعني ها يقولك هي كده. قال لا طب ما هي كده بقى عاوزين نعممها في كل شيء واخد بالك. لما دعوت للميت في قبره هي كده. طب بتقرأ القرآن ليه؟ أصل لما تخليك بقى صاحب مبدأ واخد بالك، خليك على مبدأ واحد. انتوا معايا مشايخ؟ يبقى كثير من عامة الناس وديت الجزئية ديت أريد منك أخي الفاضل أن تدندن حولها مع أصحاب العلوم الكونية والشهادات العالية أصحاب العقول الراجحة كما يصفون أنفسهم. واحد واخد شهادة عالية وطبعا ظن أنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، مثلا دخل جوه النواة كسرها أو طلع إلكترون بره خده في جيبه، حاجات من هذا القبيل يعني واخد بالك، بيظن أنه بقى أتى بما لم يأتي به الأوائل. فنأتي نكلمه في بعض القضايا يبدأ بقى يظهر شنشنة من أغزم ويظهر كلاما أصلع. في الحالة ديت لكي تتمكن من الرد عليه ايتيه بما يسلم هو فيه. يعني مثلا وفي الفتنة اللي حصل تناقشنا مع بعض الناس اللي هم يعني هم الذي دعونا للكلام معهم في مثل هذه القضايا وأصحاب مناصب عالية، اللي أستاذ دكتور واللي أستاذ متفرغ إلى غير ذلك، فكانوا يحتجون علينا بالعقل. فطبعا انت لابد في النقاش ان تكون كيسا فطنا وان تحسم الامر ولا تدخل في طنطنة لا طائل من ورائه. فقلت له لما تسلم في الوضوء من الفساء والضرات وتسلم في صلاة العصر اربعا وفي الفجر اثنتين ولا تسلم في هذه النصوص؟ طبعا كان الجواب والله بالنص، وكان أستاذ دكتور رئيس قسم وبيني وبينه قرابة عالية، فاحتد علي بالكلام، ويعني هو أصغر مني بقليل فاحتد علي وقال لي لا الكلام ده ما ينفعش وشرع الله عمره ما يؤمر بالكلام ده وإزاي نرضى بالظلم والكلام ده كله. قلت طب نتناقش. ففي نهاية المطاف قال لي والله يا أخي فعلا أنت معك حق وإحنا غلطانين. قلت له بس هذا الذي نريده، تسليم للنص الشرعي واخد بالك، ولا يليق ابدا. ودي جزئيه ارجو ان تضغط عليها وانت بتظهر العلم الشرعي، لا يوجد ادمي عاقل يقبل على نفسه التناقض، كان مش موجود. فلو انك اظهرت له انه متناقض من اقوى الردود على باطله. خلاص قول له انت اطرت ان تكون متناقضا؟ لا ارضى. خلاص احتكم لنفسك بقى، شوف لماذا سلمت هنا ولماذا لم تسلم هنا. شاهد أخواننا الله يبارك فيكم أن المسلم صاحب العقيدة الحقة الصحيحة المنهج السليم عنده عقيدة أن الله عز وجل ما شرع إلا لنسعد في الدارين الدنيا والآخرة، ولن تتحقق لنا السعادة إلا بالامتثال التام لشرع الله. واخد بالك؟ ده العقيدة العامة التي نعتقدها. بعد ذلك ظهرت لنا بعض الحكم غير مباركة، خفيت علينا بعض الحكم من عند حكمة عامة، وهي امتثل لأن الله عز وجل غني عن عذابنا واخد بالك، وربنا سبحانه وتعالى شرع بكونه عليم حكيم رحيم سبحانه وتعالى. وتبرهن نعم نصدر المشكلة برضو. طيب فلو قال قائل ما هي العلة في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، فالجواب إن فتح لنا وفهمناها وهي علة خاصة مثلا فهذا مطلوب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزء فليتوضأ، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال لا. نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. لذلك الفقهاء لما قالوا أن الوضوء من لحم الإبل يستحب وصرفوا الأمر في الحديث الأول من أكل لحم الجزور فليتوضأ، صرفوه من الوجوب إلى الاستحباب لقرينة عندهم. رد عليهم الإمام النووي وغيره من أهل العلم قال لا ده أنا عندي قرينة تدل على الوجوب، وهي أنه لما سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم، ولما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال لا، وقال أو قال إن شئت، دل على أن وجوب الوضوء من لحم الإبل. طب العلة إيه؟ أخفاها عنا ربنا عز وجل. خلاص نقف ونقول هنا الأمر إيه؟ تعبدي، أمر تعبدي. طيب ومثال آخر، لماذا نرمي هذه الجمرات في مكان نتعبد لله به؟ والجواب لأن الله أمرنا بذلك، فقلنا سمعنا وأطعنا، ولو كان هذا في غير هذا المكان وفي غير هذا الزمان لعد عبثا أو جنونا. يعني مثلا لو راح واحد راح إيه يعمل يعتمر، ولما خلص العمر قام طلع على الجمرات رمى الإيه الجمرات، أظن طبعا هو لو حد شاف وهيشيله على مستشفى الأمراض العقلية بدون جواب ولا كلام. لما أنت بتعمل إيه؟ قال هذه العبادة ليس هذا وقت زمانها، وإن كان هذا مكانها، ولكن هذه ليس في وقتها. واضح يا أخواننا الأمور ديت؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.